نقول تأمر الهوى تمر على الأحباب وروحك وتتسيّع لي روحك وبتحت ولما تفكر لي مين لما تبت وروحك وتتسيّع I'm يجري لما